قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير حضر فرسه يعني المقدار الذي يعدو فيه الفرس يعني حتى يقف, ثم إنه بعدما وقف يعني رمى السوط فقال أعطوه حيث بلغ السوط, يعني هذه المزافة وزيادة رمية السوط زيادة على هذا العدو الذي حصل من الفرس حيث وقف وانتهى فرمى صوته وقال أعطوه حيث بلغ الصوت, ويعني هذا يعني فيه يعني هذا في الإقطاع, ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري المكبر وهو ضعيف. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن خالد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبر وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من أحاديث الباب جواز طلب الإنسان منح الأراضي من السلطان؟ نعم يجوز ذلك لا سيما إذا كان الإنسان صاحب حاجة. نعم. وتخصص من حديث عمر ما جاءك من غير إشراف ولا مسألة فتموله, لأن هذا فيه طلب. والله إذا كان الإنسان صاحب حاجة يعني له ذلك, وأما إذا كان غير صاحب حاجة فالأولى له ألا يطلب, وإن يعطي إن أخذ وإن ترك.